إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة فنان من نوع خاص، هو ممثل وبطل مصري في رياضة الكونغ فو. عاش لفترة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يشتهر خلال تسعينيات القرن العشرين بأفلامه التي اعتمدت على الفنون القتالية، وقدم الأكشن لأول مرة بشكل جديد في حوالي 10 أفلام قبل أن يبتعد عنا لسنوات، أصيب فيها بالمرض العين الذي استطاع أن يهزمه بقوة إيمانه وإرادته. ضيف هذه الليلة لقب بملك الأكشن في الأفلام المصرية، فوجدناه في السينما قبضة الهلال، البلدوزر، الشرس، قط الصحراء، وبدر. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو البطل والفنان يوسف منصور. الكابتن والفنان الأستاذ يوسف منصور، برحب بحضرتك وحمدا لله على سلامتك. الله يسلمك. سنوات طويلة من الغياب، ربما منذ سنوات قليلة بدأت بإطلالتك علينا مرة أخرى. قبل أن نتطرق لهذه الفترة الطويلة من الانقطاع، بداية أين كنت كل هذه السنوات؟ اتجهنا لشفاء أو علاج الأمراض اللي هما بيقولوا عليها ما بتتعالجش، الأمراض المستعصية يعني زي السرطان والسكر والشلل الرعاش، تليف الأعضاء زي الكبد، من غير ما الناس تقعد تقطع نفسها وتغير ممكن علاجها. ركزنا فيها بقى 12 سنة دلوقتي. سبب التركيز هذه الحرب التي خاضها الفنان يوسف منصور حول انتصاره على هذا المرض العين؟ هو الأول ما كانتش السرطان، هو الأول كانت تهالك في المفاصل بتاعة الإيد اليمين والرجل اليمين. 2006 فوجئت أنه مش قادر أحرك إيدي اليمين أو رجلي اليمين، المفاصل حصل فيها تهالك وما تقدريش تمشي، ما تقدريش ترفع ايد، ففجأة يعني انت تقفل عليك الباب وما فيش اي حياة عادية او اي حياة سينمائية يعني تاني خلاص. فدخلنا في اكتئاب صعب شوية يعني، خلاص الدنيا سودت، لغاية ما جت حد بيقول لي انه في طريقة علاج بدل ما يغيروا مفصل ويربطوا العملية بايد، فقالوا انه في حاجة جديدة أو موجودة من زمان خالص بس ما بيعلنوش عنها كتير جدا، أنه الأول بينظفوا الجسم من السموم، لأنه إحنا زي البيبي ما بتشوفيه في الأول، أول سنة سنتين ريحته زي الفل مهما يعمل عشان الفلتر بتاعته نظيفة، لسه ما دخلش سموم في الجسم. إنما بعد 30-40 سنة بتلاقي الجسم ابتدى بقى يضرب ويقل في الحركة، من السموم أو اللي بتخش في الجسم، لأن السموم ما بتطلعش بره الجسم، مش زي الأكل، الأكل يخش ويطلع، إلا السموم والعادم والحاجات دي كلها والمعلبات. فدي هي اللي بتبتدي تعمل، يقول لك بعد 30-35 سنة ل40 سنة بيبتدي الجسم يخش في مرحلة النقص، يعني إن هو أقوى صحة عندنا أو حالة جسدية بتبقى وانت 35-40 سنة بنوصل للقمة، وبعد كده بتبتدي تنزل من كتر السموم اللي موجودة في الجسم الإنسان. محدش زي فلتر العربية، لو ما غيرتهاش العربية ما بتشتغلش كويس، زي فلتر التكييف. فالحكاية في نفس الإنسان، كتر السموم دي بتملى الجسم، لأنه جسمنا 3/4 مية، بس المية راكدة والأكل طبعا وحش زائد السموم والفطريات، فدي بتأثر على صحة البني آدم. لو قدرتي تنظفي الجسم من جوه بترجعي زي مثلا 20-30 سنة ورا، ان بتبقي نشيطة جدا، الجسم بيحرق الأكل كتير جدا. أقدمت على الإمعان في كل هذه المعلومات بكل هذه الدقة قبل الإقدام على طريقة العلاج، ولا ده الدرس المستفاد اللي خرجت به؟ ده الدرس المستفاد، بس مبدئيا المنطق قال لي ان هم بينضفوا الجسم، وبعد كده بيقوي جهاز المناعة، وبعد كده بياخدوا عينة من الدم اللي هي بيسموها الخلايا الجزعية الحقيقية، عشان في كلام نصب كتير جدا باسم الخلايا. فبياخدوا عينة من البون مارو أو الخلايا اللي عندي، بيودوها المعمل خاص جدا بتاع خلايا، ده قريب من الفضاء، يعني اللبس بتاع اللي بيشتغل هناك بيتحرق كل يوم، ما تقدريش تلبسيه تاني، قصة كده نقاء غير عادي. فمنطقيا أحسن من العمليات، فقلت أجرب الحكاية دي. فجربتها، وبعد ما خدت الخلايا تاني رجعت بعد 8 أسابيع. لازم الخلايا يحصل لها تكاثر في المعمل، يعني بياخدوا عينة منك وانتي اوريدي ضعيفة، فبياخدوا العينة دي وبيعملوا لها تكاثر، هي بتتولد لوحدها، وبعد 8 أسابيع أو 6 دلوقتي احنا 5 أسابيع ترجع تاني وتتاخد للجسم نفس الخلايا اللي بنوا الأعضاء والعظم والمفاصل، هم اللي بيعيدوا بنائها، ربنا سايبها لنا كده. فمنطقيا كان شكلها حلو، فعديت بالمرحلة دي. وبعد كده أول أسبوع مفيش أي تحسن، تاني أسبوع، تالت أسبوع ابتدى يجيلي اكتئاب أكتر من الأول كده، لأنه آخر ما هو آخر، انت عارف اللي بيغرق ومسك ريشة. فبكلم الدكاترة في ألمانيا، فواحد منهم قال لي اهدى بس شوية ما تزعلش، انت عمرك رحت كرداسة؟ قلت له اه. قال لي عمرك شفت البنات وهي بتعمل السجاجيد؟ قلت له اه. قال لي في بداية السجادة لو انت خبطت الخيوط دي هتتقطع، انما اما البنت بتخلص السجاده بتبقى حديد. قال لي زي ما ايديك بتتكسر، الدكتور كتر خيره بيجبسها. طب ايه اللي بيلحم العظم؟ مش الجبس، الجبس بس عشان ما تتحركش كل شويه، عشان يامنه خلال الفتره. بيقول لي نفس الخلايا اللي ربنا سايبها في جسمك هي بتطلع وبتقعد 6 أسابيع تقعد تلحم العظم لغايه ما نفك الجبس. فنفس الحكايه، كل عضلاتك والاعصاب والحاجات دي كلها بيحصل لها تجديد، ربنا مدلنا الحاجات دي تجديد، ده نورمال. طب هقولك على حاجة، أما بيحصل قطع في حد عمل عملية، دكتور كتر خيره بيخيط، إيه اللي بيخلي اللحم يلتئم؟ الخلايا اللي هي عملت الجلد في جسم الإنسان موجودة في جوانا. فهديت شوية، وبفعلا بعد 6 أسابيع لقيت نفسي يا عم محمد ما بيعمليش التدليك، ما بياخدونيش للحمام. ففرحة كانت كبيرة جدا. فابتديت أعرف الأصدقاء، طبعا بداية من أبو والدي والدتي للصحة، بس إنه تجديد الأنسجة دي ترجعك من 20-30 سنة ورا. الحمد لله على سلامتك من هذه الأزمة، ولكن ما لبثت وأن اخترقتك أزمة أخرى ربما كانت أكثر صعوبة، ولكن أعتقد أن الأمل اللي أعطى لحضرتك من ذي قبل كان مساهم بشكل كبير جدا في تجاوز الأزمة الثانية. كيف استقبلت هذا المرض اللعين وكيف تخلصت منه؟ ما أكدبش عليكي، أما اتضح أنه الحالة ميؤوس منها في أمريكا، أو العلاج السرطان ده الناس بتبقى زي قنبلة، فطبعا التأثير كان جامد، يعني الحزن كان جامد، وبتشوفي حياة تانية خالص ان انت خلاص. فلازم ترتبي اوراقك ما عملتيش ايه اللي ناقص. فخدت فتره حزن شديده. اصبت بهذا المرض العين بعد قد ايه من تجاوز الازمه الاولى؟ بعد 9 سنين، 2015 كان يناير ساعتها ما اكتشفوا، لانه كنت وصل لحاله عمال اخس اخس اخس. انا فاكر انه صحيا بس وصلت ل 46 كيلو وبعد كده مش قادر اقعد، فكنت على كرسي متحرك وبياخدوني خالص ما اقدرش اقعد، يعني لازم نايم طول الوقت، وطبعا الدم والبتاع حاجات كتيره جدا. ف اتهزيت جامد جدا. بس لما استشرت مجموعه في امريكا من الدكاتره قال لك لازم تاخد الكيماوي، واحنا اوريدي قرينا كتير على الكيماوي المفروض الناس تبعد عنه بكل قواها. نيويورك تايمز اللي هي اكبر هيئه دراسيه عملوا بحث عن الكيماوي، بيقولك في 40 سنة اللي فاتت النتيجة كانت ايه؟ احتمال 2% استفادوا، لان الكيماوي بيدمر جهاز المناعة، عشان تحارب السرطان لازم تقوي جهاز المناعة. بس ليه بقى شركات الادوية؟ اولا خلي بالك برا اي دكتور بيكتب روشتة للكيماوي بياخد له من 3-5 آلاف دولار، وفي مصر من 3-5 آلاف جنيه. فحتى برا في أمريكا دي كله موجود على وثائق، مش بكلمة قصة، دي دراسات وحقائق موجودة، وإحنا عندنا في الويب سايت بتاعنا الدراسات دي كلها. لا يصدر لمريض السرطان سوى العلاج بالكيماوي، فهو ما عندهوش خيار آخر أو بديل. بتكلمي على السنة اللي فاتت، عشان أنا عندنا معمل، فالسنة اللي فاتت بيجينا دايما التقارير بتاعت منظمة الصحة العالمية، فبيقولك السنة اللي فاتت حوالي 15 مليون شخص وكسر، يعني 15400 وكذا وكذا، موجودة في الانترنت حول العالم، كانوا بياخدوا يوميا كيماوي. فاضربي سيبك من الكسر، اضربي 15 مليون في 1000 دولار، يعني 15 مليار دولار يوميا عائد بس من الكيماوي، ما بنتكلمش على اي ادوية تانية. فانت بتكلمي على قوة غير عادية، والعلاج بتاعنا ما يقدرش يتعلب، لان احنا زي الترزي بناخد الدم بتاع كل شخص، يعني دمي غير دم حضرتك غير دم اخوكي ابوكي، يعني كل بني ادم جسمه بيشتغل مختلف عن التاني، فعشان تتعالجي منه لازم نستعمل الدم بتاعك بتاع الشخص نفسه. فما يقدرش تتعلب تبقى زي حباية تاخديها زي ما بيعملوا كيماوي. كيماوي الخلايا السرطانية، الناس لازم تعرف ان جسم البني ادم يوميا بيصنع خلايا سرطانية يوميا، بس ربنا مدينا جهاز المناعة الكرات البيضاء انها بتحارب كل يوم، واحنا نايمين بيحصل غسيل وتنظيف وتدمير للخلايا السرطانية. عملية دورية طبيعية. بس اول ما جهاز المناعة بتاعنا يقل يضعف يروح على طول بيزيد الخلايا السرطانية، خلاص مفيش حد بيحاربها. فليه يا دكاترة حرام عليكم، يعني حرام عليكم. ساعات بنشوف في التلفزيون الناس اللي جاية من آخر الصعيد عشان يروحوا مثلا مستشفى عشان ياخدوا كيماوي، حرام عليكم. قوي جهاز المناعة، وربنا سايبه جوانا جهاز المناعة ده، ربنا هو مش سايبنا، زي ما بنقول الله قدير، الله يعلم كل شيء ويعلم الغيب. هل سايبنا؟ لا يمكن. سايب جوه جسمنا 3 خلايا زي ما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم 3، في خلايا بتقوي جهاز المناعة، في خلايا اللي هي الدنتريتك سيلز أو الكرات البيضاء بتستخرج من الدم العادي، دي بتحارب الفيروسات والخلايا السرطانية، وفي الخلايا اللي هي خلايا المنشأ اللي هي عملت الجسم كله، دي ممكن يعاد بناء الأنسجة، يعني القلب يبقى قلب جديد، الكبد، ودي عملية شاقة جدا، أصعب عملية أنا بعتبرها، لأنه الكبد كل الشرايين بتتقطع. طب ليه؟ ده ممكن بإبرتين بس من جسمك من عندك تعيد بناء الأنسجة، تعيد بناء الكبد من غير أي تدخل. ما فيش بني آدم قلع قميصه، تلا تشوفي الصور بتاعتي وأنا بتعالج بلبسي التريننج سوت، ما فيش، عمري ما قلعت، عمري ما دخلت أوضة عمليات. دي كانت مجازفة أيضا ومحتاجة قوة إيمان وأمل، حضرتك تعلقت بيه. الأمل بالنسبة لنا الله موجود، أمال إيه حكاية لكل داء دواء؟ ما كانش فيه حاجة اسمها جزخانة، هو الله بيقول حاجة، طب ابحثوا عنها. قبل أن أتطرق لهذا المشوار، كان لابد أن أطمئن على عودتك وعلى المرحلة التي انقطعت فيها عنا أستاذ يوسف. الحمد لله على سلامتك للمرة الثانية، واسمح لي أنتقل إلى قبل كونك فنان وعرفناك في السينما. أنت في الأساس الكابتن يوسف منصور، لاعب الكونغ فو. الكونغ فو ليست فيها بطولة، ولكن ترقيات. إلى أي درجة وصل الكابتن يوسف منصور في ممارسة هذه اللعبة؟ أصل الكونغ فو الحقيقية أو النوع في أنواع كتير جدا وأساليب كتير جدا، والناس عاملة منها مواضيع كتير جدا. إنما في نوع اللي هو بيسموه طريقة حياة، مش بس ان انت تروحي المدرسة تتمرني ازاي تكسري وازاي تضربي، لا، دي طريقة حياة. لازم تبطلي كذا وكذا وتبقي ملتزمة بكل حاجة، ما تقولي حاجة لازم تنفس. ازاي تتحكمي في شهوات الجسم عشان مش الجسم اللي يقودك، انت اللي تقودي الجسم. دي طريقة حياة، فحبيت الحياة دي كلها. التدرج بيجي حسب البني آدم، يعني في واحد يوصل لدرجات عالية جدا في وقت قصير، اللي هو اما تتحكمي في الكبرياء والأنا والذات والجنس والشهوات دي قصة تانية خالص. في واحد ما بيقدرش، يعني اللعبة لها قوانين في ممارستها. طبعا بتطلع على هذه القوانين وبتدخل في تحدي مع النفس، ولا بيكون حبك للعبة قوي بالقدر للتغير؟ الاثنين. رتم الحياة بقى مختلف شوية. القلق ده ليه قلق؟ حتة تعيش وحتة جبنة وحتة فول وطبق كشري أحلى 100 مرة. يعني أي حد لا سمح الله عنده السرطان، لو بس بطل السكر واللحوم بيجوع وبيموت الخلايا السرطانية في جسم الإنسان فقط. هل كان هناك تشجيع من الأسرة بهذا المبدأ الجال لفكرك وخاطرك وأردت أن تمارسه على أرض الواقع؟ يعني الأسرة عادة بيحبوا ابنهم يبقى بيعمل حاجة، بس ما كانوش يعرفوا عنها كتير غير ان انا رايح النادي ورجع من النادي. انما بالنسبة لي انا في الولادة كانت صعبة شوية، عشت لغاية 14 سنة ضعيف جدا جسمانيا، فكنت شبه هزق في المدرسة. يعني كان في واحد دايما بيقعد يبهدلني ويرفعني بيد واحدة، دي كانت اكبر. لغاية 14 سنة كانت نرجع من المدرسة بنعيط والدموع والولد كان بيبهدلنا كل يوم، هو عضلات كبيرة قوي وكان يقعد يشقلبنا في الهواء. وكانت الدكاترة بيقولوا عشان الولادة بتاعتي كانت صعبة شوية، فالدكاترة كلهم قالوا لا يمكن البني آدم ده يطلع له عضلة، لا يمكن. وكنت ماشي مضحكة، يعني كنت دايما أسمع الضحك بتاع الناس وأنا ماشي في الشارع، لأنه عصاية لابسة بلطلون مثلا. لغاية ما بعد من كتر القهر يعني طلعت حتة عضلة كده عاملة زي الزبيبة، عندي الصورة دي عمري ما انساها. صورتها؟ طلعت زبيبة، صدقيني حتة زبيبة عامل كده زي فيلم رسوم متحركة بتاع باباي. فدي كانت بداية لغاية ما ربنا وفق والعضلات رجعت في الجسم. هي بس نمت متأخرا، لكن مش دايما الدكاترة قالوا ان هي لن تنمو ابدا. كلام الدكاترة كان خلاص فانت عايشة ما هو اللي بيقولوه بنسمعه، انما لا، في حاجات بتتغير، في استثناءات لكل حاجة. لحد سن 14 سنة. بعد ال 14 سنة حضرتك فكرت في الكونغ فو؟ لان ابتديت تيكواندو اللي هي كوري، ولقيت الجسم ربنا مساعد، يعني الجسم كان عندنا سرعة، وبس السرعة وقفت أو القوة وقفت، لأنه كل الناس فاكرة أن القوة بتاعتهم حسب العضلات. اتضح أن في قوة تانية خالص بعيدة خالص قد القوة الجسمانية دي عشرات المرات، اللي هي في الكونفو، اللي هي لازم تبطلي حاجات معينة وأكل معين وطريقة حياة معينة بتقدري ترتقي بالقوة الكامنة أو تقدري توصلي للقوة الكامنة. يعني أديكي مثل، يعني سنة 85 كان في مرة في روكسي، دي قصة كانت في الجرايد، تاكس خبط طفل كان ماشي مع أمه. أول ما خبطوا الست رفعت التاكس وطلعت الواد. طب جالها القوة دي منين؟ في فيلم عملته مريم فخر الدين كانت مشلولة والابن على حافة البلكونة هي قامت. دي حقائق موجودة في الطب، إن العزيمة لو كانت قوية جدا ربنا بيفتحها، بس احنا هي مقفولة عندنا. ليه؟ عشان الشهوات وعشان الانشغالات وانا والمركز والفلوس والحاجات دي كلها هي المقفلة عليها. بصي، هي نور داخلي تحافظي عليه. يعني يقولك في بطولات، لا، ما فيش بطولات في اللعبة دي، لان الضربة مميتة. وبعد كده كونك ان انت تكسبي حد، يعني ده الانا، كبرياء، انا عايز انتصر. انت تحافظي على القوه دي داخلها ومحدش يشوفها. وبعد كده الدفاع عن النفس الناس فهمها غلط، هي الدفاع عن النفس الاخر. يعني لما تكوني ماشيه بحد ضعيف تنقذيه، تبذلي كل جهدك، انما هنا كل حاجه الناس عايزه توري وعايزه، ده غلط، استعراض، ده غلط. احنا كنا بنسال دايما المدرب بتاعنا اعمل ايه لو انا في موقف فيه خطر، فكان رده غريب جدا، اجري، بس انت بتجري وانت بثقه. قلت له طب افرض اللي بيجري وراي ده سريع زي، قال لي صد ما تضربش، اضرب ما توجعش، اوجع ما تقتلش، لان كل الروح غاليه ويملكها الله. الصد عندنا جميل، احنا بنصد كتير قوي وبنستمتع بالصد، لانه مهما تعملي الايد والرجل والبتاع بنقدر نصد كتير جدا. فافرضين انت بروفيشنال، نقدر نخبط خبطه على اساس نوقفك لمده سنه عشان اجري برضو. طب افرض طلعت سلاح اقدر اوجعك، بس لا يمكن اقدر اموتك. وكل هذه المهارات المختلفه واللي ليها اخلاقيات ومبادئ، الى اي درجه وصلت في ممارسه الكونغ فو؟ يعني في منطقه حلوه. الافصاح عنها سر يا استاذي مصطفى؟ لا بس يعني يا رب ما نوصل نجربها ازاي، وهو وحياته الروحانيه ازاي بقى يحافظ عليها او يقويها. يعني زي ما عندنا مثلا ست حاجات ضعيفه في جسمنا، اللي هو الذات والانا والشهوات والجنس والمال والكبرياء والحاجات دي، كل ما انت قدرتي تقفلي حاجه منهم او تعملي لها كنترول، النور تزداد قوه، تزداد قوه. فحسب انت عايزه توصلي لايه، قد ايه قوه عايزاها، عايزه النور يبقى عندك قد ايه قوي، لانه القوه الجسمانيه بتموت مع الوقت ومع المرض، انما القوه الكامنه الروحيه دي بتعيش معاكي طول مدى الحياه، حياه ابديه. تنفصلش عن روحك انت خالص، بالعكس تنتصري على نفسك الاول. انت بتكوني قدامك اكل وجعانه، واول ما تعودي زي مثلا الصيام، الناس فاكر الصيام غلط خالص. الصيام مش معناته ان انا ما اكلش واشرب بس وبعد كده اول ما يجي الاكل انط عليه، غلط. وما تيجي تقعدي قدام الاكل اقعد ساكت يا ابن الذين، انا اللي هقول لك تاكل ولا ما تاكلش. ده تدريب، تكوني عطشانه مثلا قبل الصيام تكوني عطشانه، انا اللي هقول لك تشرب امتى، حتى لو كوبايه قدامك، ده تدريب يومي للنفس. مشكلتنا عندنا الانا. استاذ يوسف، كل هذا ولم نتطرق بعد الى الشاشه الفضيه والفرصه التي كانت بالمصادفه في السينما. السينما كانت صدفه والتحقق بها ايضا كان صدفه. تتذكر اول خطوه جاءت لهذا الطريق؟ مره كنت في قهوه في شارع الجمهوريه مع واحد صاحبي كده، فكان قاعد جنبنا مخرج استاذ ابراهيم عفيفي، اتعرفنا ببعض. فمن الدردشه قلت له يا ريت يا فندم لما تيجي تعملوا افلام كفايه بقى البنيه والصده قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني في دلوقتي لعبه تانية كان فوق او تقدر تلعب وتجري، وهو اصلا كان رياضي فحب الحاجات دي، فكان بيصور فيلم اسمه العجوز والبلطجي. فكلمني بعديها قال لي ما تيجي طب تعمل لك تنقذ البطل وتموت. فدي كانت الصدفه البدايه. لقيت طبعا ترحيب كتير من الناس، مش عشان يوسف برضو، عشان نبقى حقيقيين، هما الشعب المصري كان نفسه يكون عندهم بطل مصري، بطل من عندهم. فلقيت طبعا ترحيب كبير جدا، وهو خمس دقايق يعني اللي كان بيخش السينما متاخر كان اوريدي مات يوسف منصور. ولكنك تركت اثر الصبح. انا فاكر اليوم ده كنت في مصر، يعني كنت جيت زياره، فالمخرج بيقول لي قبليها بثلاث ايام بيقول لي عايزك تيجي الافتتاح، فقلت له يا ريت. فأتكلم أصحابي وقلت لهم ما تيجي نروح السينما. أنا طلعت في مشهدين ثلاثة ما أعرفش، في يوم نزول الفيلم ألاقي المخرج بيكلمني وعمال يعيط نجحنا نجحنا، قلت له ألف مبروك. كلمني بعديها واسكندرية كومبلي، أقول له ألف مبروك يا فندم، ما أعرفش اللي بيقول إيه. وكانوا حاطين لو تشوف الأفيش القديم بتاع العجوز والبلطجي رسميني يعني مرسوم، والباقي طبعا الله يرحمها مدام مديحة وكمال الشناوي وهشام و شام عبد الحميد، فكانوا حاطين انا ويوسف منصور رسم كده واحد بيضرب بالرجلين. بعد الظهر لقيت في سينما الاوبرا 16 متر صورتي وانا ماسك البتاع، وكان الناس بتخش، يعني ده المدخل الناس بتخش، كان حاجه رهيبه ما كنتش مصدق. وحتى كنت بقول للناس قريبي تعالى انا طلعت في فيلم كده كم مشهد لقيت 2,000-3,000 نفر بره ميدان اوبرا وحاجه كانت محبه جميله يعني. الحمد لله. لذلك لم تنتظر كثيرا لانه العجوز والبلطجي من الاخراج الاستاذ ابراهيم عفيفي كان عام 89 وجاء الاستاذ ابراهيم عفيفي بالعرض الثاني وهو قبضة الهلال اسم شهير في عالم السينما الذي كان من بطولة الفنانة ليلى علوي حمد الوزير ومن تأليف وقصة وسيناريو وحوار الأستاذ بسيوني عثمان وكان من إخراج الأستاذ إبراهيم عفيفي أيضا. حتى هذه اللحظة ما زال حتى بيتم تداول هذا الاسم ما بين الشباب أو الأعداد أو حتى الإفيهات اللي ممكن تطرح كما لو أنها قبضة الهلالي. كان شعور حضرتك بعد هذه التجربة القصيرة في عدد مشاهدها من خلال العجوز والبلطجي ثم يعرض عليك وبعد فترة قصيرة دور بطولة أمام النجمة ليلى؟ ما كنتش فاهمها زي دلوقتي. جت سريعا وما كنتش عارف بقول إيه وما اهتموش بي كممثل لأنه كانوا همهم بس أن أنا أعمل المعركة يعني حتى وأنا واقف قدام مدام ليلى علوي ما كنتش حتى قادر أطلع كلمة وكلمتين على بعض وبعض الحاجات ما كانتش عجباني يعني زي الفيلم مثلا. طب أنا بالنسبة لي دي كانت صدمة أنا بعمل الحاجات دي وكسرنا. كانت صدمة كمان لمشاهدينك وثقتهم الكبيرة في قدراتك في المعركة. ودي لغاية النهاردة حتى دائما الأولاد وأنا ما بروح السينما يقولوا لي طب يا شككوا في الحقائق اللي حدث والحاجات التانية طب والنار والزلع والحاجات دي كلها يعني كانت اختيار مش موفق أنه يعملوا حاجات زي كده. أدم نجحنا بهذا النجاح ما تيجي نعمله صح. وبعد كده كانت زمان القصة موجودة حشروا فيها المعارك. أستاذ يوسف في بدايات السينما لم يكن لحضرتك الحق في تصميم أو إخراج المعارك وإن كنت المسؤول الأول عنها وفي صناعتها والمتفرج أو المشاهد الذي يدخل دور السينما يدخل لمشاهدة يوسف منصور بطل المعارك خلال هذا العمل. لو عدت مرة أخرى بالسنوات هل كنت ستوافق على إصرار المخرج لمشهد الفلين الذي أصبح إفيه إلى اليوم؟ لا طبعا أنا تلميذ كويس يعني أدام في مخرج أنا ما بكلمش بس أغلبيتهم في البداية كانوا بيقولوا لي أما تيجي بقى المعارك هنسيبها لك فأقعد أحضر والأولاد أعمل معهم بروفات برا في النادي ومش عارف إيه وما نيجي التصوير لا ما تتكلمش أنت أنا اللي هقول لك تعمل إيه. الله طب ما إحنا متفقين بس مش معقولة أن نتشاكل أو نخش في مشاكل وقت التصوير عشان المنتج عشان حاجات كتيرة. خلاص هو أنت وعدتني رجعت في كلامك مش هقول حاجة إنما ما أعتقدش هتحصل تاني يعني لو تيجي حاجة زي كده. لو كنت فاهم السينما كويس كنت هصر ان انا نعمل المعركة لانه انت جيبني عشان كده. حتى لو مش بعرف امثل ساعتها او مش فاهم انت فجأة جابوكي بقيتي بطلة فيلم قدام حد انت بتشوفيه طول حياتك لا انما المفروض يبقى في احترام للعبة لان محدش يعرفها. انت متسألي اي مخرج دلوقتي هيقولك بشوفها في السينما طب مش عارف انت البنية او الرجل بتطلع ازاي او هلف ازاي او فسيبنا نعملها وزي ما بيعملوا برا ما بيجي مثلا استعراض ما فيش مخرج بيعرف في الاستعراضات مش عارف الرأس هيبقى ازاي فبيجيبوا واحد مصمم استعراض الاكشن بتاع العربيات في مخرج هنا يقدر يعمل مطاردة عربيات زي برا قليل جدا. نفس المعارك بيجيبوا واحد مصمم معارك. زمان كان في ناس ربنا يديهم الصحة عبد الرازق والتوخي ومصطفى المعاون يعني ناس عملوا السينما المصرية. طب دلوقتي جدد حاجات جديدة بأفكار جديدة برجال جدد وطريقة الضرب جديدة يعني حتى الطريقة بتاعتنا دلوقتي اختلفت. ما نقدرش في فيلم القادم إن شاء الله ما نقدرش نعمل نفس المعارك اللي عملناها زمان فدلوقتي طورنا حتى في الناس هتتفرج على حاجة جميلة في 2018 بإذن الله. الله الله الله الله الله الله بس انت وهو سيبوه. الله انت المره دي عاملني فيها تربطه فين فيومي يا ابو رجوه؟ فيومي في القنبلة. من فضلك فيومي يا ابو رجوه فين؟ وبعد ما نقول لك فين فيوم ابو رجوه هتيجوا معايا البوليس. انا النس كمونس عاوزنا نروح البوليس برجلينا؟ لا معايا تاكسي بره. انت قد ما توتش ده انت عظمك طري، وعشان انت عظمك طري انا مش همد ايد عن التاني. يهو بتشتغلوا هنا ليه؟ اكل العيش، ولا عاوزنا نموت من الجوع، وكمان بنشتغل بشرفنا. بس دول ناس مش شرفه، سرقوا فلوسنا وحاولوا يغتصبوا اختي. بانجو نونو، مفيش داعي للعنف، انا بحذركم لازم تيجوا معايا البوليس. اشمعنى يا خفيف؟ علشان القانون ياخد مجراه والحق يرجع لاصحابه. يبقى بتحلم يا صرصار. مفيش احسن من استقامة. فيومي هو اللي قتل مرفت، انا يدوب جبت له العنوان، وهو اللي سرق فلوس اختك، وهو اللي مؤاخذة حاول مؤاخذة. ومستعد تقول الكلام ده للبوليس؟ واقوله في الاستاد وعلى الهوا، بس ايدك الكريمة دي ما تجيش ناحيتي. فين فيومي يا ابو رجبة؟ قط الصحراء عام 95 كان من ضمن هذه العروض المتوالية التي عرضت على النجم يوسف منصور. فيلم شهير، وأكثر ما كان بيشهره هو عودة للنجم الكبير الراحل أحمد رمزي لدور السينما مرة أخرى، وكان من بطولة حضرتك الأستاذة نيلي، الأستاذ القدير الراحل أحمد رمزي، ومن تأليف الأستاذ مدحت عبد القادر. وتم استحضار لبطل إفريقي داخل الفيلم، وكان مشهد شهير، وأعتقد أن هناك كان يعني ضربة رأس حقيقية تلقاها البطل يوسف منصور. وما لا يعلمه الكثيرون أن قصة الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية. هي السيناريو بتاعي، بس ما قدرتش طبعا أحط اسمي عليه لأنه كان إنتاج وكان إخراج وكان، فساعدني الأستاذ مدحت عبد القادر على أساس بقول له على الموضوع، فكتبه بطريقة وكنا بنغير فيه كتير جدا. رجوع أحمد رمزي الله يرحمه، صورته معايا دايما، دي كانت بالنسبة لي حلمه، أنه كان بقاله 20 سنة زي أنا دلوقتي بقالي 18 سنة ما رجعتش، كنا أنه هو ينزل، دي كانت معجزة يعني. نزل بإقناع من حضرتك؟ أعتقد عوامل كتيرة جدا يعني. هو في الأول قال لي انسى، أنا حابب أن أنا بقى صديقك يعني ونتقابل، بس انسى الفيلم ده أن أنا مش، فظروف خلته ينزل، وفجأة بيت أنا بقول له يعمل إيه يعني. أول يوم كان صعب بالنسبة لي لأن أنا ما كنت مخرج الفيلم، فبقول له جاهز يا فندم، فقال لي جملة كده حسيت أن أنا صرصار، قال لي خدامك، قال لي الكلمة دي إزاي أنا أحمد رمزي، أنا مين وهو مين يعني. وكان في طبعا حاجات بسيطة زي نحلق له شعره، كان قبليها فترة بشهرين ثلاثة قلت له إيه رأيك ما أحلق لك شعرك، فسكت كده، قلت له بص يا فندم عندنا شعرين وإنت ممكن يطلع تاني، ما تيجي نجربه ولو عجبك كمله. فبعد ما عملوا له أول مرة ما اتكلمش، مشينا بعديها بأسبوع بعدي عليه فلقيته هو اللي بينمع كوجاك. عجبته الفكرة واستحسن شكله بيها يعني، الله يرحمه. ما زلت محتفظا بهذه الصورة اللي بتجمعك بخلال أحداث الفيلم بجوار مكتبك. وأيا كان النتيجة، فعودة النجم أحمد رمزي من خلال فيلم يخرجه ومن تأليف الفنان يوسف منصور يعني خطوة رائعة حسبت لحضرتك. تجاوزت الأداء اللي كنت راضي فيه عن نفسك في هذا الفيلم؟ ابتديت بقى، ابتديت خلاص بيت يعني، خلاص دخلتي مش معقول بعد، أصل اللي هيقعد يكرر الحكاية دي 10 مرات. احنا ربنا وفقني ان انا عملت 10 افلام. فاعتقد ان في تحسن خطوة بخطوة. بس الامتناع عن السينما السنين دي كلها خلتني نفسي ارجعها، نفسي ارجعها بطريقة مختلفة شوية. استاذ يوسف، هذا الفيلم ايضا شاهد اطلالة مختلفة للفنانة نيلي، نيلي بطلة الفوازير المنطلقة الشقية في السينما شهدت بصورة أخرى. بما أن الفيلم كان تأليف ومن إخراج حضرتك فبالتأكيد كان لك رؤية في الاختيار. طبعا هي المشكلة كانت زي ما بقولك أتمنى ما تتكررش كتير إلا لو كان معانا طقم فني كويس. إنما فجأة أول إخراج قدامك أحمد رمزي ومدام نيلي وأنا بالنسبة لهم لا شيء، وده حقيقة. خلينا نتكلم، أنا ولا مخرج ولا أخرجت قبل كده ولا عندي شهادات، إنما الفيلم كان قصته حلوة ومحدش يعرف دور الراهب أو المدرب زيي، وفي نفس الوقت هو موجود على أساس إن الفيلم يبقى ليه سلسلة بعد كده، نقدر نقول حطينا إحنا البذرة نخلي بقى المخرجين الكبار يعملوه. فكان صعب جدا إنه أنا أقول لمدام نيلي أو أحمد رمزي يعمل إيه، دي كانت صعبة شوية في البداية. إنما يعني أحمد رمزي عمل دور رائع ومدام نيلي كان المفروض هيبقى فيه نمبر 2. الفيلم له تكملة لأنه اتعلم حاجة اتدرب وبعد كده الأمم المتحدة هتاخده بدل ما جيمس بوند اللي هو تبع إنجلترا، لا ده كان مختير على أساسي والأمم المتحدة مختارها ما يحصل أي مشكلة يقدر يحلها بعدين من التدريبات اللي هو أخذها. على فكرة في حاجة بالنسبة للفيلم ده أول فيلم في تاريخ السينما المصرية ينزل بدون اسمه مخرج، معلومة بس ليكي. طب ليه حضرتك وضعتنا في هذه الحيرة؟ أنا ما وضعتش، أنا خدت التصريح من النقابة وبعد كده النقابة لغت التصريح. والفيلم كان يعني تم الانتهاء من تصويره ولا عملنا الأفيشات، قالوا لنا غيروا البتاع اسمك مش هيبقى مخرج، ليه يا جماعة هو كده. فلو تلاحظي لو تتفرج على الفيلم مرة تانية هتلاقي تحيات يوسف منصور مش إخراج يوسف منصور. وإحنا تفهمنا لماذا، هل هو شكل جديد في كتابة صورة الإخراج؟ لا، كان في ساعتها هجوم على أفلام الأكشن وأنها عنف وحاجات زي كده، كانت ساعتها وقت صعبة، طيب لنا نعيد الأفيشات تاني وبعد كده حطوا اسمه مخرج. هو كتب نزل بعديها قال أنا لم أقف مرة ولا حضرت يوم ولا قلت كلمة أكشن في الفيلم ده اللي أخرجه يوسف منصور، بس حطوا أشرف على الإخراج اسمه واحد من النقابة ولغوا التصريح بتاعي، فكتبت أنا تحيات يوسف منصور. برضو شكل الإخراج النهائي كان ليوسف منصور. نفسك تنتقم منه برضو هعجزه زي ما عجزني لو حصل العكس. مش قلت لك مخك تخين؟ انا بقى اقدر اخليك تدغدغه. ازاي؟ كل انسان فينا له قوتين، قوة خارجية وقوة داخلية. الخارجية محدودة وبسيطة، لكن الداخلية دي بحر عميق، لو قدر الانسان يتحكم فيه مفيش قوة في العالم تقدر عليه. إذا اعتبرنا البالونة دي الروح والبلي دي الشهوات مسكاها وسكناها، لازم نتخلص من الشهوات اللي هي المال، الطمع، حب الذات، الجنس، تنطلق الروح تبقى حر. لازم تتحكم في شهواتك لو كنت عايز روحك تنطلق وتبقى حر. ربنا ما خلقش النبات والحيوان والحشرات علشان نقعد نتفرج عليها، بالعكس لازم ناخد من كل حيوان أحسن صفاته، من الفهد سرعته، من الأسد قوته، من التعبان البساطة والتناسق العضلي. كل مخلوق في الدنيا بيعلمنا حاجة، من أرق وأجمل فراشة لأقوى وحش، وكلهم مع الطبيعة مش ضدها. أول ما تفهم حكمة ربنا في طبيعته اللي خلقها هتقدر ترتقي بروحك، ولو ارتقيت بروحك هيحصل انسجام تام بين العقل والجسد. الهدوء والسلام أقوى من الانفصال. ابعد وامضي في أمان، صد ما تضربش، اضرب ما تقلمش، اقلم ما تأذيش، اذي ما تقتلش، لأن كل روح غالية ما تتعوضش. لكن رغم عرفتك بخطورة شيكا، لعبته؟ كان كل همي ساعتها ان الم فلوس عشان مشروع. هو مشروعك ده لو تم هتكسب كتير؟ ملايين، بس الفلوس مش كل حاجة. لكن مهمة. مش دايما. الفلوس تشتري اكل، ما تشتريش الطعم، تشتري السرير، ما تشتريش النوم، تشتري الدواء، ما تشتريش الصحة، تشتري الناس، ما تشتريش محبتهم. مين اللي علمك الكلام ده؟ اللي علمك رمزي. بعد ذلك أيضا كانت هناك أعمال أخرى مثل جحيم امرأة، ثم بدر آخر أعمال وظهور سينمائي للفنان والنجم يوسف منصور. على الرغم من أنه الفيلم كان تشويقي رومانسي، وكان كما ذكرنا من تأليف ومن إخراج وإنتاج الأستاذ يوسف منصور، إلا أنه كان العمل الأخير. لماذا توقف بعد 10 أفلام؟ اعترف هو بأن هناك تطور حدث له خلال هذه المراحل، إلا أنه توقف. لماذا؟ هو اسمه ادخلوها أمنين، بدر ادخلوها أمنين. هو رد على ما يقال على مصر في الغرب، ان مصر بلد ارهاب، مصر كل حاجه. يعني تلاقي فيه 3 مشاهد لو ترجع للقصه، ولا احنا صورنا في كل مصر كلها، ما فيش فيلم احنا من مصر لفايد لطابه لشرم الشيخ للاقصر، احنا لفينا. رغم ان حضرتك كنت موجود لسنوات طويله بالخارج، الا ان كل مشاهد افلام حضرتك كانت من داخل مصر. عشان نرد عليهم، يعني بيقولوا احنا بيتقلنا لغايه سنين فاتوا قريبه، حتى الايام دي اولا سمعت المنطقه بره حاجه صعبه جدا، لان بيقدروش يفصلوا مصر عن الشرق الاوسط. ففي عندك في العراق وليبيا وسوريا والدمار والاخر حادثة اللي حصل دي في المسجد اللي هي في العريش دي، ما فيش سياحه، دي ضربت السياحه. انما في نفس الوقت برضو يقول لك انتوا ساكنين في انهي دور في الهرم، انتوا لازم يكون عندكم رخصه تسوق الجمال. انا بكلمك على ناس متعلمه كمان، بس ما يعرفوش حاجة عن مصر، لأن احنا ما عندناش محطة بتاعتنا بره. فعشان نرد عليهم كان نفسي أوريهم جمال مصر. لما روحنا الأقصر عشان نوريهم جمال الناس البسيطة، كلمنا على المية. يعني في مشهد عجبني جدا لما بيقولوا المسيحيين والمسلمين بيقطعوا في بعض، فروحنا مجمع الأديان. أنا ماليش دعوة بالسياسة، بس قلت جبت 2 ممثلين، واحد لبسته شيخ واحد لبسته أسيس. قلت لهم مش عايزكم تقولوا اي كلمه خالص غير انت ماشي كده وانت ماشي كده، اما تقابلوا بعض سلموا على بعض وامشوا، مفيش ولا كلمه. عايز اقول للناس ادي الحياه، كان اصدق تعبير من اي كلام. فساعتها واحنا بنظبط الادوار في المجمع، مجمع الاديان في مصر القديمه، لقينا اتوبيسين سياحه جايين. اول ما شافوا القسيس واقف مع الشيخ، الناس كلها او ماي جاد، يا حول الله يا رب، بيقولوا قال لنا كلام غلط. فنزلوا يتصوروا معهم عشان يقولوا للناس ادي القسيس وادي الشيخ واقفين ببعض زي زمان. حتى البطله بتقول الله امال انت شايف اللي انا شايفه؟ قال لها قالت له ما ليه بيقولوا المسيحيين والمسلمين بيقطعوا بعض؟ فبقول لها العالم كله حاول يضرب مصر ما لقوش غير الفتنه الطائفيه، ودي الحاجه الوحيده اللي يقدر يخش فيها. تتخيلي مثلا ما تفرقعي مثلا او تعملي مشكله في كنيسه او جامع، شوف الدار والبدايه. إنما مصر أقوى من كده، جزرها أقوى من كده. عايز أقول الكلام ده، وده الحقيقة، ما بقولش حاجة مش صح. يعني ابتدت اليومين دول حاجة جميلة. كفاية زيارة مثلا الرئيس لما بيروح الكاتدرائية دي، قلبت موازين العالم مش مصر بس. مشاكل وفيها مصر كتير، مسلم ومسيح، في الخير وفي الشر. اتفضلي. امال ايه اللي بنسمعه ونقراه عن الفتنه الطائفيه، قتل وحرق ودم، اللي بيحصل عندكم؟ بلاد كتيره فشلت في تدمير مصر اقتصاديا ومسيحيا، فلجأت لاسهل الطرق، الفتنه الطائفيه. لكن جذور مصر قويه جدا وتاريخها عميق، محدش قدر يهز اقتصاد مصر. الحاجات دي كلها بتحصل بره، بس لما تحصل في مصر بيضخموها يكبروها. عودة الفنان والنجم يوسف منصور بعد كل ما يصدره لنا من خوف على مستقبل مصر، وعن مناقشة وضع حالي بنمر به، وعن رؤيته للشرق الأوسط بشكل عام، بيحلني إلى سؤال غاية في الأهمية عن عمله الجديد الذي يود ويريد أن يطل بها علينا مرة أخرى. بالتأكيد أصبحنا في تشوق أكثر لاستقبال هذا العمل، لأنه بالتأكيد هيكون فيه من كل بستان زهرة حضرتك ذكرتها. الغرب أو أمريكا هوليوود بتدفع أو بتصرف مئات الملايين عشان يعملوا بطل خارق زي سوبرمان، باتمان، الراجل الوطوات، كل الحاجات دي. مصر عندها ثروة محدش يعرفها بمئات الملايين، اللي هو قوة الفراعنة وأسرار الفراعنة. العالم كله بيعشقهم بس في الكتب. فمرة في الفيلم ده الفراعنة بيدوا قوة خارقة اللي هي الحكمة والمعرفة والسخمة، بيسموهم الآلهة، بس اللي هما كهنة الفراعنة اللي هو إيزيس وحورس وسخمت، دول بيدوا قوة اوريدي عندهم والعالم كله يصدق ده. تخيل لما يدوها الواحد على أساس بعد كده يكملها يديها الواحد تاني وواحد تاني. فأنت بتخلقي من غير ما ندفع مئات الملايين، بتخلقي سوبر هيرو أو بطل خارق جديد من مصر. نفس الفكرة ربما استلهمتها وحضرتك بتتحدث الآن أستاذ يوسف، نفس ما تعايشت معه في المرض أعتقد بأنك بتطبقه في الحياة. يعني قلت بأن الغرب بيستقدم أشياء خرافية من الخيال ولكن بيروج لها وبتحقق نجاح، أما المصريين لديهم معجزة وحضارات أكثر من 7000 سنة وبيغفلوها. حضرتك قلت أنا تغلبت عن المرض من نفس الجسد ولم أخلع قميصي الذي كنت أرتديه. أيضا من داخل مصر أعتقد أن حضرتك استطعت أن تضع يدك على المعجزة الخارقة الموجودة داخل هذا البلد. ولو حد يهتم بدكتور وسيم السيسي ده، الناس لازم تعيد نظرة في الفراعنة وقوة الفراعنة. هو أصلا دكتور، فعنده كمية حاجات معدات بيستعملوها لغاية الآن في العمليات فرعونية. قعدت معاه كنت مش مصدق المعلومات اللي بيقولها، وفتح لنا حاجات، لأن احنا عملنا القوة دي من الإيريات بتاعتنا، إنما لقينا القاموس عنده. احنا بنقول بس مصر علمة العالم، طب فين بقى يعني ايه علمة العالم؟ طب ما هم راحوا القمر واحنا ما رحناش. دايما بنقول كلام. هقولك على حاجة. سنة 2000 مرة كان في البيت الأبيض كان في حفلة الألفية، فشخص من مصر كده بيضحك مع الكونغرس، يعني حد من الكونغرس هناك، فبيضحك بيقول له ياه انتوا لسه بتحتفلوا بألفين سنة وإحنا ب7000 سنة. فبلا تردد رد عليه قال له أنتوا المفروض كنتوا في القمر من 3000 سنة، لأنه ناس كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا خلت الناس تبص للفراعنة بطريقة حتى الأجانب بيصوروا الفرانة كونهم شر. شوفي الجيت قوة شر ونازل في أكتوبر فيلم الأساسن اللي هو الشرير الفرعوني بتعمل بره. المامي بطلعينه شرير النقام وعايز يقتل ومحدش قادر. الأفلام طلع نيجاتيف علينا. عايزك تعرفي حاجة مهمة، مش اليابانيين مش الصينيين مش الكوريين، إنما الفراعنة. الفراعنة هم اللي اخترعوا كل ألعاب الدفاع عن النفس، الجودو، الكاراتيه، اليوجا، الأكيدو، القوة الداخلية. الفراعنة هم الأصل. الرقي والاحترام والتواضع، الفكر والثقافة كان أكثر ما يميز نجم هذه الليلة، ألا وهو الكابتن والفنان الأستاذ يوسف منصور. لم تكن بطلا وفقط في الكونغفو أو بطلا في دور السينما، وإنما كنت بطلا على أرض الواقع في تجاوزك ومحاربتك للمرض. الحمد لله على سلامتك، كل الشكر والتحية والتقدير على هذا المشوار وعلى هذا اللقاء. ربنا خليكي، بس برضو مش عايزة أقولك إن أنا ما تزعزعتش ولا لا، ضعفت في حوال كتير لأنك جداً. بشر في الأساس. يعني لكن العبرة كانت بالنهاية. الحمد لله عدت بقوتك وبقوة شخصيتك وبإرادتك، فهنيئا لك ولنا محبيك الكابتن والفنان يوسف منصور. شكرا جزيلا. ربنا خليكي وشكرا ليكي. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.